والمرأة فزعت من هذا، منطوية في الفراش فزعت وخرجت عند الباب. فأخذ الرمح، هذا الشاب المتزوج أخذ الرمح ووكزها حتى قضى عليها. قال الراوي: فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الرجل أو الحي، يعني مات على طول. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل الحيات التي في البيوت حتى يحرج عليه ثلاث مرات، إلا أن استثنى شيئين: الأبتر وذا الطفيتين. الأبتر يقولون إنه حية عريضة قصيرة الذنب، هذه تقتل ولو في البيت. ذا الطفيتين حية على ظهرها خطان أسود، هذه أيضا تقتل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.